الإبداع الفني، محاضرة للكاتب الكبير يحيى حقي، يقرأها محمد أمين. الإبداع الفني كان عنوان محاضرة ألقاها الأديب الكبير يحيى حقي مؤخرا بطريقة الحوار بينه وبين صديقه، فتحدث عن الفن والإبداع وتطبيقا على القصة القصيرة، فقال: ليس مرجعي في هذه الأفكار نظرية مجردة، ولا هي من دروس أساتذة الجامعات، وإنما مرجعي في هذه الآراء إلى تجربة ذاتية شخصية، وهي نوع من المعاناة عاناها شخص ضعيف، فمن خلال هذا الشخص أستطيع أن أصل إلى معرفة الفن. من أهم الكتب التي تؤرخ بالفن الجملة الأولى فيها تقول: ليس هناك شيء مخلوق اسمه الفن، وإنما هناك شخص مخلوق اسمه الفنان. فمن خلال أعمال الفنان نستطيع أن ننقد ونفهم ما نريد. هذه التجربة الذاتية التي تحدثت عنها ليست لي، وإنما هي تجربة صديق لي، إخاله وكأنني هو وكأنه أنا وكأننا توأمان، اختلط شعورهما معا، وكنت أركن إلى هذا الصديق كثيرا لأستمع إلى آرائه في الفن والإبداع الذي هو موضوع الندوة هذه. ويدور الحديث بين الكاتب الكبير وبين صديقه، فيسأل صديقه قائلا: ألم تقل لي يوما من الأيام أنك تشترط في القصة القصيرة أن تكون مسبوقة بمقدمة طويلة معزولة، وبهذه الطريقة يستطيع كاتب القصة أولا أن يتحرر كثيرا من نزعته إلى السرد، وثانيا أن ينضج شعوره بالجو الذي سيدخل عليه قليلا قليلا، فيدخل إلى الموضوع لا هجوما بل بلطافة وذوق وأدب. واستطرد يقول: لقد قسمت الشعوب الفن إلى أبواب، وهي فن الرسم وفن الألوان وفن النحت وفن القول، الذي ينقسم إلى الشعر وإلى النثر الذي يضم القصة والمسرحية، والقصة تنقسم إلى قصيرة وطويلة. وهكذا تحددت الأسس. ومع الأسف الشديد الحضارة الغربية تميل إلى وضع القصة إلى قوالب وكأنها قوالب حديدية، فأصبحت تقول: يشترط في القصة القصيرة عدة شروط حددوها أخيرا في القرن الماضي. ثم انتقل الكاتب الكبير للحديث عن فن الصنعة القصصية، وهو التعبير عن الفكرة التي تدور بخلد الكاتب والأسلوب الذي ستكتب به القصة، والذي من المفروض أن يكون هذا الأسلوب سهلا، وهذا لابد من توافر بعض الشروط فيه. الشرط الأول انفصال كل جملة عن الأخرى، ورغم ذلك فإن الغربيين يقولون إن الفكر العربي غير صادق، لأنه تكثر فيه الفواصل بين الجملة والأخرى، ولذلك ينصحني صديقي بالتخلص من كل هذه الفواصل اللفظية. ثم يأتي بعد ذلك التحديد اللفظي، فقد أطال العرب في كلامهم حول اللفظة الشعرية وغير الشعرية، ولا بد للأديب الذي يتصدى للكتابة أن يختار اللفظة التي يضعها في السياق والمكان المحددين، ومن ثم لا يمكن استبدالها بأخرى، بحيث تكون لديها القدرة على التعبير والتمثيل بنفس الدرجة من الكفاءة. وقال إن الكثيرين يفضلون أن يتسم أسلوبهم بالسلاسة، وعلى الكاتب أن ينسى أنه كاتب قصة عند خروجه من بيته، لأنه لو لم يفعل ذلك لأفسد حياته وعمله، وتحدث عن نفسه قائلا أحيانا: لا أستطيع الكتابة وأنا جالس بالبيت، وعندما أخرج أجد سيلا من الأفكار والألفاظ في ذهني. ثم تحدث عن التجربة الذاتية للكاتب، مشيرا إلى أنه يجب أن يتسم بالقدرة على الاستبطان، أي القدرة على التخيل، فيخيل له أنه دائما مكان البطل.